طيب بالنسبة للوضوء عندنا فيه فروض وواجبات وشروط وسنن. نبدأ أولا بفروض الوضوء، وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم. هذا الفرض الأول، غسل الوجه. وغسل الوجه يدخل فيه الفم والأنف على المذهب، فهو داخل في غسل الوجه، فهو فرض، الذي هو المضمضة والاستنشاق. واضح؟ والوجه من منابت الشعر إلى من حدر من اللحين والذقن طولا، يعني حتى ظاهر اللحية لابد من غسلها ولو استرسلت، وعرضا من الأذن إلى الأذن، هذا حد الوجه ويدخل فيه الفم والأنف. طيب، الثاني من الفروض قال الله عز وجل: وأيديكم إلى المرافق، غسل اليدين إلى المرفقين، والمرفق داخل في الفرض. والكف داخلة في الفرض ولا لا؟ داخلة في الفرض ولو غسلها في أول الوضوء، لأنه يستحب كما سيأتي أن يغسل الكفين ثلاثا في أول الوضوء، سيأتي معنا بعد قليل. طيب لو غسلها في أول الوضوء ثم غسل وجهه، هل لا بد أن يغسل الكفين مرة أخرى عند غسل اليد؟ نعم، لا بد من ذلك، لأن هذا فرض. الثالث من الفروض قال الله عز وجل: وامسحوا برؤوسكم، مسح الرأس. ومسح الرأس لا بد فيه من تعميم جميع الرأس، هذا أمر. الأمر الأول لا بد من تعميم جميع الرأس. الأمر الثاني لا بد من مسح الأذنين مع الرأس، وقد جاء في الحديث الأذنان من الرأس. طيب، الرابع قال الله عز وجل: وأرجلكم. الرابع يصير غسل الرجلين إلى الكعبين. والكعب ما هو؟ هو المفصل الذي يفصل الساق عن القدم، هذا هو الكعب، وليس هو العقب مؤخر القدم. لا، أن الناس بعض الناس يسمون العقب يسمونه كعبا، لكن في اللغة الكعب هو المفصل الذي يفصل الساق عن القدم، كعبين، كل قدم فيها كعبين. طيب، الخامس من الفروض ترتيب الفروض. الترتيب أيها الإخوة الكرام، المقصود بالترتيب الفرض هنا هو أن يبدأ بغسل الوجه ثم اليدين ثم مسح الرأس ثم الرجلين، هذا ترتيب فرض. وأما الترتيب بين أعضاء بين أجزاء الفرض الواحد فهذا سنة. كيف الترتيب بين الفروض؟ الترتيب بين الفروض، إذا غسلت وجهك ثم يديك هذا حصل الترتيب بين الفروض. طيب لو غسلت الوجه أولا ثم تمضمضت واستنشقت، شو رأيكم؟ يعني قدمت غسل الوجه على المضمضة والاستنشاق، يجزي الوضوء؟ يجزي، لكنه خالف السنة، لأن هذا ترتيب بين أجزاء الفرض الواحد. واضح؟ كذلك لو غسلت اليد اليسرى قبل اليمنى يجزي ولا لا؟ يجزي، لكنه خلاف السنة، والسنة أن يرتب حتى بين أجزاء الفرض الواحد على ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا هو الترتيب المفروض. السادس من الفروض الموالاة، والمقصود بالموالاة لا يفصل بين أعضاء الوضوء بفاصل طويل، وضابطه في المذهب أن لا يؤخر غسل عضو حتى ينشف الذي قبله. إنسان غسل وجهه ثم جاءه مكالمة على الجوال، راح رد على الجوال ربع ساعة مكالمة ورجع، يجب عليه أن يعيد الوضوء من الأول ولا يصلح أنه يكمل؟ نقول يبدأ الوضوء من أوله، لأن الموالاة هنا سقطت أو انقطعت. طيب، وأما واجبات الوضوء فهي أمران: الأمر الأول التسمية، وهو أن يقول بسم الله في أول الوضوء، والأمر الثاني أن يغسل كفيه ثلاث مرات في أول الوضوء، وهذا خاص بالقائم من نوم ليل ناقض للوضوء. خلنا نأخذ أول شيء التسمية، التسمية واجبة، أن يقول بسم الله في أول الوضوء. الأمر الثاني غسل الكفين، غسل الكفين واجب في كل وضوء ولا ما هو في كل وضوء؟ قال لك لا، ليس في كل وضوء، المقصود غسل الكفين في أول وضوء، ليس واجبا في كل وضوء. متى يكون واجب؟ قال لك لمن قام من النوم. أما إنسان مثلا صلى الظهر ولا نام ثم أراد يصلي العصر، انتقض وضوءه وذهب يتوضأ، لا يجب عليه أن يغسل كفيه، لأنه هذا ليس قائما من النوم. واضح؟ طيب، الأمر الثاني أن يكون نوم ليل، فلو كان نوم نهار لم يجب. مثال ذلك: إنسان صلى الظهر ونام إلى العصر، قام العصر يتوضأ ويصلي، هل يجب عليه أن يغسل كفيه ثلاثا ولا لا؟ قالوا لا يجب ذلك، إنما يختص بنوم الليل، الحديث باتت، فإن أحدكم لا يدري أين باتت يده. طيب، قالوا الأمر الثالث أن يكون النوم ناقضا، خرج به الغفوة، أو مو الغفوة، النوم اليسير من القاعد والقائم، فلو إنسان جالس غفى نوما يسيرا يعني ثواني واستيقظ وهو جالس، ثم قام يتوضأ. هل يجب عليه أن يغسل كفيه في أول الوضوء ولا لا؟ نقول لا يجب، لأن هذا النوم لا ينقض الوضوء. وسيأتي معنا في النواقض أن النوم اليسير من القاعد أو من القائم لا ينقض الوضوء. طيب سؤال، ما هو الفرق بين الواجبات والفروض؟ شو الفرق؟ نحن قلنا عندنا فروض الوضوء 6 والواجب 2، شو الفرق بين الفروض والواجبات؟ ليش ما حطناها كلها فروض ولا كلها واجبات؟ هاي مشايخ. ها تفضل يا شيخ. الواجبات يصح الوضوء بدونها كذا مطلقا؟ نقول الفرق بين الفرض والواجب هنا أن الواجب يسقط في حالة السهو بخلاف الفرض، فلا يسقط عمدا ولا سهوا. لو أن الإنسان جاءك أنت إمام مسجد قال لك يا شيخ أنا توضيت وما غسلت وجهي ناسيا، ما غسلت وجهي ناسيا، صليت، مش تقول له؟ تقول أعد الوضوء وأعد الصلاة، صح ولا لا؟ طيب قال لك والله يا شيخ أنا توضأت ونسيت أن أقول بسم الله في أول الوضوء، صليت، مش تقول له؟ تقول الوضوء صحيح والصلاة صحيحة، لأن التسمية واجبة وليست فرضا، والواجب هنا يسقط في حالة السوء. بالنسبة لشروط الوضوء، عندنا النية فلا يصح بدون نية، والأمر الثاني طهورية الماء وإباحته. والمقصود بطهورية الماء أن يكون الماء طهورا، فلا يصح الوضوء بالماء الطاهر ولا بالماء النجس. وإباحته يعني أن يكون الماء مباحا، فلو كان الماء محرما، كيف ماء محرم؟ مثل مسروق، الرجال ما حصل ماء في المواضي، شاف بقالة بجوار المسجد، دخل البقالة ما حصل عنده ريالات، استغفل البائع، أخذ قارورة ماء وطلع بدون ما يدري البائع، سرقها وتوضأ بها، ايش تقول؟ تقول وضوءك باطل أصلا وصلاتك ما تصح. ليش؟ لأنك ما أنت متوضي، واضح؟ لأن إباحة الماء شرط في صحة الوضوء. ولا نقول يصح الوضوء مع الإثم؟ لا، المذهب أنه لا يصح الوضوء. الوضوء إذا صح يترتب عليه أجر ولا يترتب عليه إثم، لأنه عبادة، فإذا انتفى عنه وصف العبادة وصار يترتب على الوضوء إثم لم يعد وضوءا شرعيا، وإذا ما كان وضوء شرعي ما يجزي. طيب فيه مسألة نبه عليها بعض فقهاء الحنابلة، وهي الماء المسبل للشرب. إذا خلص ما حصلت ماء تتوضأ به ولقيت ماء مكتوب ماء سبيل للشرب ولا يسمح الوضوء به ولا استعماله في أي شيء غير الشرب، مش تسوي؟ قالوا لو توضأت به وضوءك غير صحيح. لماذا؟ لأنه ماء محرم عليك في هذا الاستعمال، يجوز تشرب منه لأنه يجب العمل بشرط الواقف، وسيأتي معنا في الوقف أن شرط الواقف إذا أوقف الشيء على مجال معين لا يجوز تتعداه إلى غيره، واضح؟ طيب هذا بالنسبة لشروط الشرط الثاني. الشرط الثالث إزالة ما يمنع وصول الماء إلى البشرة. الله عز وجل أمر بغسل الوجه واليدين، فلو صار على اليد شيء يمنع من وصول الماء إلى اليد فلا بد من إزالته. الرابع التمييز والعقل، والخامس الإسلام فلا تصح من كافر، والسادس إزالة الخارج من السبيل. فلو أن الإنسان قضى حاجته ولم يستنجي ولم يستنجمل ثم قام وتوضأ نقول وضوءه غير صحيح. وليس المقصود أنه كل ما أراد يتوضأ يروح يستجمر، لا، الاستجمار والاستنجاء يتعلق بخروج الخارج من السبيلين. وأما سنن الوضوء عندنا السواك والترتيب بين أجزاء الفرض الواحد وقد سبقت الإشارة إليه، وتخليل الشعر الكثيف والأصابع، والمقصود بالتخليل هنا إدخال الماء من خلالها وليس المقصود الخل، صح ولا لا؟ طيب لأن المصطلحات تختلف. الرابع التثليث، التثليث سنة، صح ولا لا؟ التثليث سنة ولا لا؟ طيب في كتب العقيدة أو في كتب الفرق والأديان يقول التثليث كفر، ها؟ في قولان في المسألة خلافية، ها وش الحل؟ هاي شيء التثليث اللي في كتب الفرق والأديان هو تثليث النصارى وقولهم إن الله ثالث ثلاثة، والتثليث هنا يعني غسل العضو 3 مرات. ولهذا تنبه إلى أن اللفظ الواحد يطلق في علم ويراد به معنى، وفي علم آخر ويراد به معنى آخر، صح ولا لا؟ فالوقف عند الفقهاء ما هو؟ تحبيس الأصل وتسبيل المنفعة. والوقف عند القراء يختلف. وين تقف على الآية؟ ها؟ الوقف والابتداء. والوقف عند أهل اللغة أيضا فيه باب في الوقف، إذا وقفت على الحرف هل تقف عليه ساكن ولا تقف متحرك، وإذا وقفت على التاء المربوطة تقف هل تقف عليها يعني هاء ولا تقف تاء. جيد. بل أيها الإخوة الكرام، اللفظ الواحد في علم واحد يطلق في باب ويراد به معنى، وفي باب آخر ويراد به معنى آخر، حتى في العلم الواحد. ولهذا تنبه بعض الناس يفسر كلام المتكلم وفق ما يعرفه هو لا وفق مصطلحاته. ولهذا هذا الإشكال الذي العلماء رحمهم الله يقولون من اقتصر في أخذ العلم عن الكتب، إذا رمت العلوم بغير شيخ تضل عن الصراط المستقيم وتلتبس الأمور عليك حتى تصير أضل من توم الحكيم، تصدق بالبنات على رجال يريد بذاك جنات النعيم. ليش؟ لأنه يأتي ويقرأ مصطلحا يذكره الفقهاء ويريدون به معنى معين فيحمله على عرفه هو، يعني اللفظ هذا يطلق عندهم مثلا في الديرة ويراد به معنى فيفسر كلام الفقهاء بهذا المعنى. هذا غلط. مثل ما يأتي بعض الناس الآن في الصحفيين وغيرهم يكتب يقول لك الفقهاء رحمه الله أجازوا استماع الغناء. طيب صح، في كثير من الفقهاء أجازوا استماع الغناء، لكن ما معنى الغناء عندهم؟ ما هو معنى الغناء عندهم المعازف، عندهم مسألة اسمها مسألة الغناء ومسألة اسمها مسألة المعازف. المعازف اللي نسميها اليوم الموسيقى، هذه باتفاق المذاهب الأربعة أنها محرمة في الجملة، واضح؟ لكن بالنسبة للغناء الذي نسميه نحن في عصرنا اليوم الأناشيد، هل يصلح أننا ننشد بشكل مطرب، يعني واحد يطرب صوته ويجمله ويحسنه تمام بدون موسيقى ولا أي أدوات ولا أي آلات، هل هذا يجوز ولا ما يجوز؟ هذا في خلاف بين الفقهاء، بعضهم قال يجوز وبعضهم قال يكره وبعضهم قال يحرم. لكن لا يصح أن تفسر هذا، تقول الغناء وتفسر الغناء بالمعنى الذي يريد به الناس اليوم، صح ولا لا؟